بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 12 من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، قال وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب، الضوء الذي يلمع المعروف قبيل نزول المطر. وروى ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال البرق الماء، قال وقوله يعني البرق الماء هو المطر، لكن التفسير الأول هو المشهور أن البرق هو الضوء الذي يكون قبل نزول الماء المطر. قال وقوله خوفا وطمعا، قال قتادة خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. يعني المطر مرات ناس تتأذى منه وناس تنتفع به، وكما في الحديث عندما جاء الرجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدب والقحط ويسأله الدعاء بنزول المطر، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اسقنا ودعا بالاستسقاء في خطبة الجمعة. قال يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث يعني يقول عندما جاء الرجل لم يكن في السماء قزعة، وهي قطعة السحاب الصغير، وكانوا قد أصابهم جدب ولم ينزل المطر مدة طويلة، فجاء الرجل الأعرابي يقول جف الضرع وهلك الزرع ويشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بالاستسقاء. قال فخرجنا نمشي في الوحل والطين، جاء السحاب وتجمع ونزل مطر غزير، وظلوا يمشون في الوحل والطين قال أسبوعا إلى الجمعة التي بعدها، فجاء نفس الأعرابي في الجمعة التي بعدها يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المطر قد هدم البيوت وتأذى الناس منه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، يعني على المرتفعات التي ينزل منها الماء في المجال التي تنفع الزرع. قال فخرجنا نمشي في الصحراء، فخرجوا أخذ السماء السحاب يتقلع يعني يمينا وشمالا وخرجوا يمشون في الصحراء. ففي المرة الأولى تضرروا من احتاجوا المطر، وفي المرة الثانية تضرروا من المطر. فهنا يقول خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا، فمرات يخاف المسافر من المطر من أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. قال وينشئ السحاب الثقال، أي ويخلقها منشأة جديدة وهي لكثرة مائها ثقيلة إلى الأرض. قال مجاهد والسحاب الثقال الذي فيه الماء، السحاب الثقال الذي فيه الماء. قال ويسبح الرعد بحمده كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد. حميد بن عبد الرحمن من التابعين. فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد فلما أقبل قال يا ابن أخي وسع له فيما بيني وبينك فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حميد يقول يعني وسع إيه لهذا الصحابي الغفاري من بني غفار اسم قبيلة. قال فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه فقال له حميد ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشيخ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. السحاب ينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. ما المراد بنطق السحاب وضحكه؟ هنا قال ابن كثير رحمه الله والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. السحاب ينطق ويضحك فنطقه هو صوت الرعد وضحكه هو البرق الضوء الذي يلمع هذا. وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال يبعث الله الغيث أي المطر فلا أحسن منه مضحكا ولا آنس منه منطقا فضحكه البرق ومنطقه الرعد. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن مسلم قال بلغنا. ماذا يعني البلاغ؟ هذا يعتبر انقطاعا في الإسناد و يعني لعله يكون من الإسرائيليات يعني من أخبار أهل الكتاب. قال بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد فإذا مصع بذنبه فذلك البرق. مصع بذنبه اللي هو يعني زي رفع الذنب وضعه بقوة زي صوت الصوت كذا يعني في البهيمة إذا رفعت ذنبها ووضعته بقوة فإذا مصع بذنبه فذاك البرق. قال مصعت الدابة بذنبها حركته من غير عدو يعني وهي واقفة في مكان لا تعدو يعني زي تحركه أو ترفعه وتضعه. لكن كما ذكرنا يعني الأثر يعني فيه انقطاع ولم ينسب يعني إلى صحابي ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلعله يعني أخذه محمد بن مسلم عن بعض أهل الكتاب أو نحو ذلك. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان ساق السند إلى سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا دعاء كان يدعو به إذا سمع الرعد والصواعق يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. رواه أحمد والحاكم وصححه ورواه البخاري في الأدب المفرد. قال ورواه الترمذي والبخاري في كتاب الأدب والنسائي في اليوم والليلة والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن أرطاء عن أبي مطر ولم يسمى به. طيب ثم ساق إسنادا آخر عن أبي جعفر بن جرير الطبري ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه رفع الحديث يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان من سبحت سبحان من سبحت له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاووس أنهم كانوا يقولون ذلك، كانوا إذا سمعوا الرعد يقولون سبحان من سبحت له. وقال الأوزاعي كان ابن أبي زكريا يقول من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يعني يكون في مجلس تحديث أو يتحدث مع أصحابه أو يحدثه، فإذا سمع الرعد توقف عن الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري في كتاب الأدب. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد ولما أسمعتهم صوت الرعد. يعني إذا صوت الرعد يعني تخويف من الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا، شكرا، تخويف من الله تعالى لعباده. قال وقال الطبراني وساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرة. فإنه لا يصيب ذاكرة، يعني الصواعق التي تنشأ أحيانا عن الرعد وربما أهلكت بعض الناس، فلو كان يذكر الله تعالى ويسبحه وقت الرعد لا تصيبه الصاعقة ولا يضره الأذى. قال فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرة. في الحديث الذي قبله أو في الأثر الذي قبله من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. قال وقوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أن يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي هذه الصواعق يعني يعاقب الله تعالى بها من يشاء. قال ولهذا تكثر في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان يكثر الشر ويقل الخير، فتكثر الصواعق التي يعني هي عقاب من الله تعالى. تعرف الصواعق اللي هي نعم معرفة يعني مش نعم ويرسل الصواعق نعم. ثم قال روى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغداة، فيقولون صعق فلان وفلان وفلان. يعني سبحان الله من أشراط الساعة أن يكثر الذين يموتون بسبب الصواعق، حتى يعني كل يوم يتساءلون من الذي مات اليوم بالصواعق، يقولون فلان وفلان وفلان لكثرة من يموت بالصواعق. هذا مراد الصواعق. سبحان الله. قال وقد روي في سبب نزولها، في سبب نزول هذه الآية الكريمة هو يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يعني هذا الحديث الذي سنذكره، رجل من المشركين يعني أساء الأدب في الحديث عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فنزلت صاعقة من السماء فذهبت بقحف رأسه فأطارت يعني أعلى دماغ. قال وقد روي في سبب نزولها، وسيذكر يعني عدة روايات لهذا الحديث، يعني لهذه القصة، قصة الرجل الذي نزلت فيه الآية الكريمة. الرواية الأولى هنا رواها الحافظ أبو يعلى الموصلي، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب، إلى رجل من فراعنة العرب يعني من الطغاة الجبابرة، فقال اذهب فادعه لي. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أعتى من ذلك، يعني لا يستجيب لو ذهبت وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أو يدعوك لي، لن يستجيب لي. قال اذهب فادعه لي مرة ثانية. قال فذهب إليه فقال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من رسول الله وما الله، تعالى الله عن ذلك، يعني أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو، تعالى الله عما يقول. قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، قال لي كذا وكذا. فقال ارجع إليه الثانية أراه، فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، قال ارجع إليه فادعه. فرجع إليه الثالثة قال فأعاد ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهب بقحف رأسه، قالوا قحف الرأس هو أعلى الدماغ، يعني زي أطارت جزء من رأسه من عظام الجمجمة ومعنى. فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، سبحان الله. ثم ذكر روايات أخرى منها ما رواه البزار بسنده إلى عبد الرحمن بن صحار العبدي رحمه الله أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعثه، قال عن أبو عمران الجوني عن عبد الرحمن بن صحار العبدي رضي الله عنه أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جبار يدعوه فقال أرأيتم ربكم أذهب هو أو فضة هو ألؤلؤ هو؟ قال فبينا هو يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه ونزلت هذه الآية. وعن مجاهد رحمه الله قال جاء يهودي فقال يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو، من نحاس هو من لؤلؤ أو ياقوت؟ قال فجاءت صاعقة فأخذته وأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يعني هنا أن هذا الرجل أنه يهودي، قبلها كان من فراعنة العرب وفي مثل هذه الحالات يعني إما أن يقال بتعدد القصة، يعني لا مانع أنه تكرر ذلك من أكثر من شخص معاقبه الله تعالى، أو يكون الترجيح بين الروايات، يعني بترجيح ما كان أثبت رواته وحفظه. قال: وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله صاعقة فأهلكته، وأنزل الله ويرسل الصواعق الآية. طيب، قصة أخرى في سبب نزول الآية الكريمة. قال: وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد أخي لبيد بن ربيعة. وأربد ابن لبيد، وأربد ابن ربيعة، أخو لبيد ابن ربيعة. لبيد ابن ربيعة رضي الله عنه العامري أسلم رضي الله عنه، صحابي كريم، وهو من شعراء المعلقات، كان شاعر من كبار شعراء العرب، وأسلم رضي الله عنه. لكن الذي هلك كافرا هو أخوه اللي هو أربد ابن ربيعة وعامر ابن الطفيل. لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة، لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر، فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهما نصف الأمر، أن يشركهما معه في الملك والنبوة، يقسم الجزيرة بينه وبينهم. وعمر بن ربيعة كان من كبار فرسان العرب وقادتهم، وكان سيد قومه، كان شاعرا كبيرا ويعني رئيس قومه. فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر بن الكلام على عامر بن الطفيل، فقال عامر بن الطفيل: لعنه الله، أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. خيلا جردا، قال جمع أجرد، وهو الذي يسبق الخيل. ورجالا مردا، الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته، يريد الفتيان الأقوياء. فعامر بن الطفيل يعني يهدد النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه وحاشاه، يقول: لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وابنى قيلة، يعني الأنصار. ابنى قيلة هما الأوس والخزرج، يعني الأنصار بإذن الله تعالى يعني يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرونه. قال: ثم إنهما هما بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، عامر بن الطفيل وأربد ابن ربيعة، فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله منهما وعصمه، فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقت. وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول: يا آل عامر، غدة كغدة البكر. والبكر البعير، يعني البعير، وغدة البكر الغدة مرض من أمراض الإبل، أو يقال له طاعون الإبل. فخرجت غدة يعني في رقبته، فانتفخت عنقه مثل ما يحصل يعني للإبل عندما يصيبها هذا الداء. فجعل يقول: يا آل عامر، وهم قبيلته، العامري، فيقول يا آل عامر غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، وموت في بيت سلولية يعني في بيت امرأة من سلول. وكما ذكر هنا يعني في شرح الحديث أن أنه لما أصابه المرض وهو راجع من المدينة فأصابته هذه الغدة وانتفخت رقبته وهو بجوار يعني أقرب بيت له بيت امرأة من سلول، فأوى إلى هذا البيت يعني وبات فيه ليلته يتألم من هذا الوجع الذي في عنقه ينتظر الموت. فيقول غدة كغدة البكر مثل غدة البعير وموت في بيت سلولية. يقول يعني كانت العرب يعني تنتقص يعني من قبيلة سلول، ويعني هم من أقل يرونهم يعني قليل الشأن أو كذا يعني قلة عددهم وضعفهم وكذا. فقال يعني فهو يعني فسلول أقل العرب كما في الشرح هنا يقول أقل العرب وأذله. ويضرب المثل في خصلتين إحداهما شر من الأخرى كما في فتح الباري وكتاب الأمثال للميداني والسهيلي. فصار يعني طارت كلمته مثلا يعني الكلمة التي قالها قال غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، فصارت مثلا يعني عندما يصاب إنسان يعني بمشكلتين أو مصيبتين كل واحدة أكبر من الثانية، فيقول يعني يقول غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية. قال حتى مات لعنهما الله. تلاحظون هنا في الحديث يعني لعن الكافر المعين، وهو مذهب كثير من أهل العلم يعني أجازوا لعن الكافر المعين الذي ظهر كفره. بعضهم يشترط يعني أن يكون مات على الكفر، بعضهم يجيز حتى في الكافر الحي يعني الذي يكون معاديا للدين، وبعض العلماء يمنع اللعن المعين يعني يقول نلعن الكافرين الظالمين كذا بس لا نلعن معينا حتى لو من الكفر، لكن الرأي الثاني يجيز لعن الكافر المعين والظالم المعين الذي يعني ظهر ظلمه والذي ظهر كفره. الله تعالى أعلم. مثل لعن إبليس يعني لعن الله. وهنا في الحديث يعني قال إيه عامر بن الطفيل لعنه الله، وبعدين قال في آخر الحديث عامر وأربد مات لعنهم الله. وأنزل الله في مثل ذلك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيه، ولبيد كما ذكرنا أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وصار من خيرة الصحابة. قال أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد، فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. نعم. فيقول أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد، فيقول نوء السماك والأسد، نوء السماك هذا يعني أربع ليالي في شهر تشرين الأول وأكتوبر وهو نوء غزير، وأما الأسد فيعني نوء الأسد هو أربع ليال في آخر شهر آب وأغسطس ويكون فيه مطر شديد أيضا. يعني قصد أنه مات بالصاعقة في مطر. قال وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني وساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه، أورد رواية أخرى يعني لنفس القصة ممكن نقرأها إن شاء الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيا إليه وهو جالس فجلس بين يديه فقال عامر بن الطفيل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. فقال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ يعني أكون أنا الخليفة بعدك إذا أسلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. الوبر والمدر يعني يقصد بالوبر اللي هو كناية عن البادية، والمدر اللي هو الحاضر، أهل الحضر يعني المدن والقرى المأهولة. فكأنه يقول: اجعل لي الوبر ولك المدر، يعني أنا أكون، يريد عامر الطفيل أن يكون يعني رئيسا أو أميرا على البوادي، والنبي عليه الصلاة والسلام يكون يعني له المدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله، يعني لن تستطيع ذلك. فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا بالحديث عليه الصلاة والسلام، فاضربه بالسيف. يعني قال: أنا سأكلمه وأشغله بالحديث، وأثناء حديثي معه اضربه بالسيف. فإن الناس إذا قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب، فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. يعني يزعم أنه إذا قتل النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين يعني ليس بهم طاقة يعني للقتال أو كذا، فسيقبلون الدية ونعطيهم الدية ويكونون يعني قد قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عصمه الله تعالى ونصره عليه ومنعه منه عليه الصلاة والسلام. قال: فأقبل راجعين إليه، يعني بعد ما كانوا طلبوا طلبهم والنبي صلى الله عليه وسلم رفض وخرجوا من عنده، فتآمروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا مرة أخرى. فقال عامر: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه. وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف. فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة، حرة واق، والحرة يعني موضع في المدينة فيه حجارة سوداء يحد المدينة من طرفيها، فيها حرتان. فقال: حتى إذا كان بالحرة، حرة واق، اسم موضع على حدود المدينة، نزل فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، فقال: اشخصا يا عدوي الله لعنكم الله. قال: اشخصا يا عدوي الله لعنكم الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب. نعم. قال: حضير الكتائب رجل من سادات العرب. فخرج حتى إذا كان بالرقم وهو موضع بالمدينة أيضا وهو اسم جبال لغطفان حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته هذا الاسم موضع يعني الرقم موضع في طريقهم وهم خارجون من المدينة أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أو في بعض النسخ قال بالجرير اسم موضع أرسل الله قرحة فأخذته فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول غدة كغدة الجمل في بيت سلوله يرغب أن يموت في بيتها هنا يرغب على يكره يعني ثم قال رغب فيه ورغب عنه رغب في كذا يعني أراده ورغب عن كذا يعني كرهه فهنا يرغب أن يموت يعني يرغب عن ذلك يعني يكره ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعا أحضره قال الإحضار هو ارتفاع الفرس في عدو يعني جعل الفرس يعدو به ويركض به على أسرع شيء حتى مات عليه راجعا يعني خرج من بيت المرأة وهو يعني يتألم بهذه القرحة والغدة حتى لا يموت في بيتها يعني فركب فرسه وجعل يركض عليه حتى مات وهو على الفرس فأنزل الله فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار إلى قوله وما لهم من دونه من وال يعني شاملة الآيات التي معنا قال المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم تلاحظون في الآيات التي قبلها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فيعني المعقبات حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من القتل حين أراده عامر بن الطفيل وأربد أراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أربد وما قتله به فقال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يعني أربد قتل بصاعقة وقوله وهم يجادلون في الله أن يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو قال وهو شديد المحال قال ابن جرير شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره شديد المحال يعني تأتي أيضا بمعنى شديد القوة يعني والبأس والبطش فالله تعالى شديد المحال يعني شديد القوة والبأس وهنا شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه يعني يعاقب الله تعالى من طغى وعتى وتمادى في كفره العقاب الشديد بقوته وقدرته سبحانه قال وهذه الآية شبيهة بقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين قال وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ أخذ معنى العقوبة والانتقام يعني يأخذهم أخذا شديدا يعني يعاقبهم وينتقمهم وقال مجاهد شديد القوة شديد المحال شديد القوة له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: له دعوة الحق قال التوحيد. وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر: له دعوة الحق لا إله إلا الله. دعوة الحق هي كلمة لا إله إلا الله. والذين يدعون من دونه، أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ تفسير علي رضي الله عنه يقول: كمثل الذي يقف على البئر، والبئر الماء يكون فيه يعني غائرا ونازلا، يحتاج إلى دلو وحبل من أجل استخراج الماء من البئر. البئر غير العين، العين يكون الماء ينبع على ظهر الأرض أو ربما تفجر وارتفع، لكن البئر يكون الماء فيها منخفضا في الأسفل ويحتاج إلى دلو وحبل وكذا حتى يستخرج الماء. فيقول: الذي يقف على طرف البئر ويمد يده يريد أن يأخذ الماء من البئر من غير، ليس معه لا دلو ولا حبل ولا شيء يستقي به ولا ينزل إلى داخل البئر ليخرج الماء، فلا يناله أبدا، فكيف يبلغ الماء فاه؟ وقال مجاهد: كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. يعني هو مثل يضربه الله تعالى للذين يدعون آلهة غير الله سبحانه وتعالى، فهذه الآلهة لا تستجيب لهم، فضرب الله تعالى لهم المثل الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. فهنا مجاهد يقول يعني كشخص بسط كفيه، والبسط اللي هو فتح الكف يعني ومده هكذا، فالذي يقف يعني يبسط كفيه إلى الماء ويدعو الماء بلسانه، يعني ينادي الماء ويمد كفيه هكذا ينتظر أن الماء يخرج ويأتي ويبلغ فاه، لا يصل الماء إلى فيه. فهذا الذي يدعو معبودا غير الله سبحانه وتعالى يمد يديه يدعو هذا المعبود لا يستجيب له شيء. وقيل المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء. هذا تفسير آخر، يعني معنى باسط كفيه إلى الماء الذي يقبض يده على الماء يعني لا يتبقى في كفه شيء، يعني الماء لا يمكن أن يحوزه الإنسان في يده بقبضه عليه، يتسرب الماء من بين أصابعه وينزل. فالذي يعني يريد أن يحفظ الماء بالقبض عليه بكفه فالماء لا يتبقى في كفه. لكن التفسير الأول أحسن، لأنه البسط مقابل القبض، يعني فالله تعالى يعني قال إيه كباسط كفيه، يعني البسط اللي هو فتح الكف، والثاني اللي هو القبض. يعني فالقابض يعني لا يبقى في يده شيء من الماء، لكن الباسط دلالته أظهر وأوضح، يعني من باب أولى أنه إذا بسط كفه لا يصل إليها الماء. كما قال الشاعر: فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله. وقال الآخر: فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. يعني العرب في أشعارها يضربون المثل الشيء الذي يعني لا يمكن أن يتحقق بالذي يريد أن يقبض يده على الماء أو يمسك الماء بقبض يده عليه. قال: ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، إما قبض الماء بيده وإما يتناوله من بعد ووقف من بعيد ويمد يده إلى الماء ينتظر أن يخرج الماء ويصعد ويدخل في يده ويصل إلى فمه. كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين. كل من في السماوات والأرض يسجد لله تعالى، منهم من يسجد لله طوعا وهم المؤمنون، ومنهم من يسجد لله كرها وهم المشركون. وظلالهم بالغدو أي البكر أو البكر أوائل النهار، الغدو اللي هو أول النهار، والآصال وهو جمع أصيل وهو آخر النهار، يعني بالبكور أو أوائل النهار والآصال يعني وآخر النهار. كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فهنا يعني طول الظل وقصره، فالظل يعني يبدأ في أول النهار طويلا ثم يظل يقصر يقصر كلما اقترب من وقت الظهر الظل يتقاصر، ثم بعد الظهر يبدأ الظل يطول مرة أخرى، فطول الظل وتقاصره ثم طوله كحال من يسجد ثم يرفع ثم يسجد، فهذا الظل يعني طوله وقصره هو سجود لله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعر الإنسان، فجعله الله تعالى سجودا يعني كرها، حتى المشرك يسجد ظله لله تعالى رغما عنه. قال: وظلالهم بالغدو والآصال، الظلال تسجد لله تعالى، حتى يعني الكافر ظله يسجد لله رغما عنه. فالسجود لله كرها هو خضوع الكافر بالنسبة للكافر، فهو خضوعه لأمر الله تعالى الكوني، أن الكافر وإن عصى أمر الله الشرعي لكنه لا يستطيع أن يعصي أمر الله الكوني، أن الله تعالى يعني يقدر عليه ما يقدره الله عليه من صحة ومرض وغنى وفقر وحياة وموت وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع دفعها، فهو طاعة منه لأمر الله رغما عنه، لكنه لا ينتفع بها، عبادة الكر لا ينتفع بها عند الله تعالى، وإنما الذي ينفع عند الله يعبد الله طوعا. فإذا من في السماوات والأرض يسجدون لله طوعا وكرها، فالمؤمن يعني تجتمع فيه العبادتان، أما الكافر ففيه عبادة الكر فقط ليس فيه عبادة الطوع. وظلالهم والظلال تسجد لله تعالى بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو، لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها. دائما في القرآن الكريم نجد أن المشركين عندما يسألون عن كون الله تعالى هو الذي خلقهم وهو رب السماوات والأرض يقرون بذلك. قل من رب السماوات والأرض، فهم معترفون بهذا. قال وهو ربها ومدبرها وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى. يعني إذا كانت المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فبطريق الأولى يعني من باب أولى لا يملكون لعابديهم نفعا ولا ضرا أي لا تحصل منفعة لا تحصل منفعة ولا تدفع مضرا. فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه؟ ولهذا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. فهنا ضرب الله تعالى مثلا للمؤمنين بالبصير وللكافر بالأعمى ومثلا للمؤمن بالنور وللكافر بالظلمات أو للإيمان والكفر بالنور والظلمات. فكما أن النور لا يستوي مع الظلمات والأعمى ليس كالبصير فكذلك الكافر ليس كالمؤمن والإيمان كالكفر. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ قال أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني آلهة تماثل الله تعالى في أنها تخلق كما يخلق الله فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد له ولا صاحب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم كان المشركون يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكت. على الله عن ذلك فالمشركون في الجاهلية كانوا يلبون بهذه التلبية التي فيها شرك بالله تعالى. لكن يلاحظ أنهم حتى مع إشراكهم بالله كانوا يقرون أن هذه الآلهة أنها مملوكة لله تعالى يعني يجعلونها شركاء لله لكنها مملوكة لله تعالى يعبدون مع الله لكن يزعمون أنها أن الله يملكها وأنها لا تملك. وكما أخبر تعالى عنهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع عنده أو لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبوهم وخالفوهم فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة ولا يظلم ربك أحدا. اليوم إن شاء الله نتوقف عند هذه الآية الكريمة ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.